وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله

الأرض فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم